ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عين